بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فحاويات العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، انتفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم الله فعم قلب الله يخشع، ومن نفس الله تشبع، من الله تدمع ذات الله وسجاب له. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد بارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبولالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. بعد أن أتم المصنف رحمه الله تعالى النوافل من سنن راتبة مؤكدة ومن مندوبات، وكذلك فصل عن مسألة القيام في النفل، وكذلك عن مسألة الصلاة على الدابة، سيأتي في باب الصلاة على الدابة كما ذكرنا أنه لا بد أن يكون متنفلا راكبا. الثالثة شنو؟ إيه، خارج المصير، متنفر راكب خارج المصير، أو نقول متنفر خارج المصير يعني أيضا، ولكن راكب يعني معلومة. سيأتي إلى مسائل يعني أيضا تنبيهات ينبه عليها. يعني عموما إحنا مثل ما أخذنا هاي القاعدة وبنينا عليها أنه لا يعني يس الفرض يصير أصلي على الدابة، ما يصير. الواجب الوتر يصير أصلي على الدابة، منذورة يصير أصليها على الدابة، صلاة جنازة يصير أصليها على الدابة، ما يصير. واضح يعني منتهي منهن. فهو حيجي يفصلهن هالتفاصيل ويقول لك إيش وقت يصير. أكو أوقات ربما يصير يعني، ولكن مو من باب الصلاة على الدابة، مو من باب كحالة حال النفل على الدابة، بس حيفصل إن شاء الله. يقول فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة والمحمل. قال: الصلاة على الدابة لا يصح على الدابة صلاة الفرائض ولا الواجبات كالوتر والمنذور. قال: وما شرع فيه نفلا فأفسده. قلنا إذا شرع بنفل وأفسده شو يصير عليه؟ صار واجب القضاء. أنت ما واجب عليك الصيام، تجيد الصوم يوم اثنين، تمام، صمت وفطرت، وجب عليك أن تقضي هذا اليوم. ليش؟ لأنك شرعت به ثم إيش؟ أفسدته. كذلك مثلا أنت ما مكتوب عليك نافلة بالليل، قمت تهديد صلى ركعتين، بالركعة الأولى أو بالثانية وفسد وضوءك، ها هي تقول ها هي راحت عليه الصلاة في مال؟ لا، وجب عليك أن تسوي أن تقضيها. ليش؟ لأن صارت عليك واجبة، لأن هذا النفل إيش بيه؟ أفسدته. واضح إن شاء الله. وكذلك يعني تقيد عندنا الصلاة إذا قيد الركعة بالسجدة، متى ما قيد الركعة بالسجدة ثبتت. وكذلك بالصيام إذا انتصف النهار يعني وقت الزوال. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. لما تعمل عمل بعد ما تبطل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية راح للمكة المكرمة، كان محرم بيرسل عمره، وقفوا وما خلوهم يطبون لا الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وصار صلح الحديبية. فحلق صلى الله عليه وسلم ونحار، مو نحارة ثم حلق، السنة اللي وراها من جال العمرة سماها عمرة إيش؟ عمرة القضاء. واضح؟ نعم. فأصبحت واجبة. ليش؟ لأنه نفلا أفسد. واضح إن شاء الله؟ نعم. هذن إذن قال: ولا صلاة جنازة. صلاة الجنازة أيضا وسجدة تليت آيتها على الأرض. أنت كنت على الأرض وسمعت السجدة، وجب عليك السجود شنو؟ التلاوة على الأرض. زين، إذا صعدت الدابة قلت يلا راح أسجدها، ما يصير. أما إذا أنت على الدابة وسمعت آية السجدة تصير أسجدها إيماء، يصير. واضح؟ قال: وسجدة تليت آيتها وين؟ على الأرض. افتهمناها شلون؟ نعم. قال: إلا لضرورة. هذني كلهن الفرض والواجب والتلاوة والجنازة مثلا ما شرع فيه نفل، الوتر، المنذور، إذا مضطر هذا بحث آخر. الضرورة شو وقت؟ حيجي يفصل لك على مسألة الضرورة، متى يباح لك أن تصلي هذه يعني الفرائض ولا الواجبات تصليها على الدابة. شوف كيف قال: إلا لضرورة كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل. يعني أنت رايح منا للموصل بالسنوات اللي كانت الوضعية تعبانة، وضع الأمن خطر، وانت بالصلاة بالطريق، إذا طبقت بالطريق طريق جلهمة، وإذا نزلت جوز تنقتل، مو طريق بي مثلا مسلب شيء، إذا نزلت جوز يقتلوك أو يسلبوك أو يسلبون سيارتك. هنا يصير أصلي في هذه الحالة، يجوز أن تصلي على الدابة، تصير صلي بالسيارة. فهمنا شلون؟ قال: إلا الضر، هذه من الضرورات. قال: وخوفي سبع، إذا نزلت منطقة بها مثلا وحوش ضارية، سباع، ذيابة، كذا، نعم. قال: وطين المكان، مكان وحل، وحل يعني من تنزل ما يعني مو ندى، مو رطب القاع، لا طين طين، فإذا تنزل ما تقدر، هذا أيضا يباح لك الصلاة. قال: وجموح الدابة، دابة جامحة، يعني إذا نزلت أنا بعد ما يعني ما تقدر تسيطر عليها، ماذا تسيطر عليها؟ مثلا سيارة إذا تطبق تعطل توقف، وأنت طريق مفتوح شلون؟ صلي بيها. واضح إن شاء الله؟ نعم، هي أصلا عليها. وعدم وجداني من يركبه لعجزه، إيش يقدر ينزل بس ما حد يساعده، إذا نزل بعد ما حد يقدر يساعده، هذا أيضا يعني هذا من الأعذار. قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم. والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها، سواء كانت سائرة أو واقفة. صلاة على المحمل حكمها شنو؟ حكم الصلاة على الدابة. واضح؟ صلاة على المحمل حكم الصلاة على الدابة. يعني واحد مثلا منشأة، المنشأة بها الممر واسع، تقدر تركع وتسجد، توقف وتركع وتسجد، يصير أصلي قاعد؟ أي نعم يصير. واضح؟ النفل خارج المصر، يصير أصلي قاعد على السكن؟ يصير. مو مئن يصير. فهمنا شلون؟ إذن الصلاة على المحمل شو يقصد به؟ يعني مكان أقدر أقف به أو أقدر أركع به أو أقدر أسجد به، حكم الدابة. فهمناها شلون؟ نعم. قال: ولو جعل تحت المحمل خشبة، يعني شوف انتبه لهنا، المحمل اللي يكون فوق البعير فوق كذا، جو المحمل الدابة وقفت، خلنا نضرب على القديمة ثم نجي، الدابة وقفت وخلى خشب جو المحمل، فالمحمل صار ارتكازه وين؟ على الدابة لو على القاع؟ على القاع. شلون القريولة صار؟ إلى أركان الصلاة فوقها صارت كالصلاة على الأرض، يعني صلي واقف يركع يسجد وياه. إذا الصلاة علي ولكن شو وقت؟ متى ما كان إلا شنو؟ إلا ارتكاز على الأرض مو على الدابة. فهمناها؟ قال: ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض، فتصح الفريضة فيه قائما. هنا ما يسقط القيام. واضح؟ فهنا شلون؟ عندنا مسألة العلماء يفصلون عنها، وإن كان يعني في الموسعات، يقول: المحمل بين دابتين وكو محمل، لا على هاي ولا على هاي، مشيول بيناتهم، يصير أصلي عليه؟ قالوا: هنا لا يجوز. ليش؟ لأنه بين دابتين، هذا لا هي هنا ولا هي هنا، اختلاف المكان كأنه. واضح؟ كذلك مسألة الصلاة بالطيارة، الصلاة بالطيارة كثير من العلماء من أفتى بعدم جواز الصلاة بالطيارة، لا فرضا ولا نفلا، قول أنه حكمه كالمحمل بين دابتين. ومن العلماء من قال، من المعاصرين من قال أنه الصلاة على الدابة قياسا على، عفوا، بالطائرة، صلاة بالطائرة قياسا على السفينة. قال: بما أن السفينة هي مو على القاع، هي المي بينها وبين القاع، فكذلك هنا الطيارة هي الهواء بينها وبين القاع، فقاسوا على السفينة فجوزوا الصلاة قياسا على السفينة لا على الدابة. واضح؟ اي. والعلماء يعني محققي الحنفية يقولون: لا، الصلاة بالطائرة لا تجوز. اي، هذه للعلم يعني. نعم. نعم. قال: فصل في الصلاة في السفينة. خلنا نجي على السفينة شوي نفصل على كيفنا. السفينة عند الإمام الاختلاف بالسفينة شنو؟ بس انتبهوا لهنا. قلنا حكمه مو مثل الدابة. الدابة شي يصير الشيء يسقط عندنا. الدابة أولا ما صح إلا متنفل وإلا خارج المصر صح. السفينة لا، السفينة يصح بها الفرض والواجب والنافلة، ولكن مو مثل الدابة. الدابة سقط عندنا ثلاث أركان وشرط، سقط عندنا القيام والركوع والسجود، وسقط شنو؟ استقبال القبلة. أما السفينة ما يسقط ولا واحد منهن، بس القيام، بس شنو؟ القيام. والقيام عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه ورضي عنا بجاهه، عنده القيام يسقط بمجرد صعود السفينة. يعني حصل عندك دوار بحر أو ما حصل، بما أنه أنت مسافر أي كنا بالبحر أنا وأبو مسلم، فبعدنا ماكو بالجرف تو دري مشي، قال جد صار عند دوار مال البحر بعدنا فهنا حصل دوار بحر ولا ما حصل عند سيدنا أبو حنيفة؟ أقعد. سقط القيام. عند الصاحبين الإمام أبو يوسف والإمام محمد لا، القيام ما يسقط إلا بالعذر. العذر شنو هو؟ الدوار. إلا إذا صار دوار عنده يقعد يصلي قاعد، ما صار عنده دوار لا. أما استقبال القبلة يسقط؟ ما يسقط. ركوع ما يسقط، سجود ما يسقط. فهمناها شلون؟ فإذا أنت تصلي بالسفينة، السفينة لا فتهيج، أنت لازم تلوف هيج تبقى باستقبال القبلة. كذلك ما يسقط الركوع، ما يسقط السجود. افتهمناها ما السفينة؟ هذه يعني ملخص عنها. فإذا بس القيام، والقيام عند الإمام أبو حنيفة يسقط بكل الأحوال، عند الصاحبين إلا بالعذور. نعم. ويعني دليل سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه قول سيدنا ابن سيرين رضي الله عنه يقول: صلينا مع أنس سيدنا أنس بن مالك في السفينة قعودا، صلينا قاعدين، ولو شئنا أن نخرج إلى الجد لخرجنا، لو نريد نطلع للجرف شان طلعنا، يعني أصلا كانت قريبة على الجرف. فهذا أخذ منه. وكذلك من قول الإمام مجاهد قال: صلينا مع جنادة رضي الله تعالى عنه في السفينة قعودا، ولو شئنا لقمنا، نقدر نقوم ولكن صلينا قاعدين. فمن هذا أخذ الإمام أبو حنيفة هذا القول. نعم. قال: فصل في الصلاة في السفينة. صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر، قاعدا بلا عذر يعني بلا عذر الدوار، صحيحة عند أبي حنيفة. فهمناها بالركوع والسجود، جرجوا خط بالركوع والسجود ما يسقطان، بس القيام عندنا هذا نعم. وقالا يعني الإمام يوسف الإمام محمد: لا تصح إلا من عذر، وهو الأظهر، وهو القول المفتى به في المذهب، هو الأظهر. قال: والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج وهكذا. ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا، ها مهمة. صير أصلي بالسفينة مومي؟ لا، مو مثل الدابة. افتهمناها ولا لا؟ تلاحظون المسألة؟ نعم. يعني حتى من صلى بالطائرة يصير يصلي إيماء؟ لا، لأن من صحح الصلاة في الطائرة قاسها على إيش؟ على السفينة. بالسفينة. وفهمناها شو المسألة؟ نعم. والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح شديدا كالسائرة، يعني حالها حال السائرة مربوطة بلجة البحر بس هي بعدها فوق المي والريح تحركها يمينا وشمالا، هذا حكم حكم السائرة. إذا عند دوار على قول ما أبو يوسف وما محمد، عند دوار يقعد، ما عند دوار يوقف، وإلا فكالواقفة. إذا الريح ما تحركها وهي مربوطة بالجرف لا، حال حال الواقفة، يعني شي صلي صلي قائما على الأصحي. وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع، هذه لا ما يصير بالإجماع، ما يصير صلي قاعد. فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة، يعني فقط شوية منها على قرار الأرض هذا تصح، وإلا يعني لو لم يكن لا تصح، فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج. نعم. قال ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة، وكلما استدارت عنها القبلة هيك، استدارت السفينة هيك تسوي هو يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا، ما يسقط، مو مثل الدابة، فهمناها؟ هذا كل ما في السفينة. هسه ملخصا بالسفينة شنو بيسقط؟ بس القيام عند الإمام أبو حنيفة في كل الأحوال، عند الصاحبين إلا عند العذور. واصل إن شاء الله؟ نعم. فمن قاس الطائرة على السفينة فلا يصح الصلاة بالطائرة، يعني إيماء ولا عدم استقبال القبلة وهكذا، فهمناها إن شاء الله؟ نعم. قال فصل في التراويح. صلاة التراويح التي هي في رمضان هذه سنة، وهذه من السنن التي ثبتت بالإجماع. ثبتت بإيش؟ بالإجماع. شوف انتبه لي على مسألة، مراتب التكليف التي فصلنا عنها سابقا، الفرض والواجب والسنة والمندوب والمستحب، تذكرون هذه ذكرنا سابقا، تذكرون لما فصلناها على الصبورة قلنا هذني يعني الأدلة هي عموما خلي شوي نطلع عنها، عموما الأدلة التشريعية مبناها الأساسي عند كل العلماء، المبنى شنو عند جمهور العلماء الأربعة؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فهذا أي واحد ثبت من ذني، بأي واحد من ذني أخليه ربما ركن فرض، ربما واجب، ربما سنة، ربما مندوب، كما فصلنا عنه في وقته. فهذه الصلاة ترى هي سنة، ولكن ثبتت سنيتها بإيش؟ بالإجماع، لا بالكتاب ولا بالسنة، يعني للصلاة 20، صلاة 20 ثبتت بالإجماع، بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعندنا مثلا أمور تثبت بالقياس، حكم شرعي يثبت بالقياس، مثلا الربا. شوي خلينا نطلع الموضوع بس حتى نفهم هاي الربا. الربا ثبت بالقياس. شلون بالقياس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الحنطة بالحنطة ولا الملح بالملح، عدد هاي الأصناف. قال فإن اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم. أنا ذا جيت بعت عدس بعدس، ذكر بالحديث تمن بتمن، ذكر بالحديث طحين بطحين، ذكر بالحديث من ذكر، ولكن بالقياس قياسا عليه ثبت اشتراكهما في علة واحدة. وصلتها إن شاء الله تأخذها بالوصول. فهنا ثبتت حرمة يعني الربا، ربا يكون ربا هذا يعني شيء بشيء ولم يذكر في النص، فثبت بإيش؟ افتهمناه شلون؟ نعم. فهذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى. وسمي التراويح من الترويح، والترويح هي بين كل أربع ركعات، يعني من تكمل يعني تسليمتين تقعد بمقدار الأربع ركعات ترتاح شوي، هاي الترويح. فسميت التراويح، سميت التراويح، فلا صفتها الـ20 ولا هيئتها عفوا ولا اسمها التراويح ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم نعم. والتراويح سنة، لا هنا على الرجال أو للرجال، اكتبوها سنة، مو سنة الرجال، سنة للرجال والنساء أو على الرجال والنساء، هذا صلحوها بالكتاب. والتراويح سنة على الرجال والنساء أو للرجال والنساء، نعم. كما قلنا دليل سنيتها شنو؟ الإجماع. أكو عندنا بعد حكم لاخ مر ويانا دليل الإجماع الآبار، إيه نعم، لا هو قول الصحابة هو الإجماع. الآبار لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيء. الآبار ذا وقعد بفارش قد انزح منه ذا كذا، هذا من ثبت؟ هذا ثبت بالإجماع، بإجماع الصحابة رضي الله عنهم كما فصلنا في وقته. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد افترض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وصلاتها بالجماعة سنة، قال سنة كفاية، سنة كفاية يعني تركها في الإثم كترك الواجب، تركها في الإثم كترك الواجب. نعم يعني بالجماعة، الكلام على الجماعة، إذا ما قام ما قاموها جماعة يأثمون كترك الواجب. واضح إن شاء الله بجماعة، أقصد الجماعة. نعم. ووقتها بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. ويصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها. ليش؟ لأن الوتر وقته من العشاء للفجر، والتراويح وقتها من العشاء للفجر، فيصير هاي قبل هاي. قال وتأخيره عنها هذا الأولى، هذا السنة الأخير، وتأخيره عنها هذا هو السنة المستحبة المؤكدة، لأنه يكون الوتر وين؟ آخر الصلوات. ويستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو نصفه، ثلث الليل نصفه كالعشاء، ولكن كالعشاء بالثلث، العشاء للثلث قلنا، أما للنصف لا. يعني فهنا تراويح يعني وقتها أوسع. ولا يكره بجماعة، بجماعة مو بغير جماعة، الكلام عن الجماعة واضح، الكلام عن الجماعة، مو واحد يجي يصلي التراويح العشاء ويروح يقول لا أنا التراويح هذا صليتها الليل والجماعة وياه. يعني إذا مثلا إمام مسجد اتفق ويا المصلين يا بالتراويح مالنا تبدي بالعشرة، صلوا العشاء وراحوا وبالعشرة جو صلوا التراويح، فهمنا شلون؟ نعم. يعني اكو بعض الأماكن يسوون هيك مثلا العشاء، صلاة العشاء مثلا من 8 يبدي هالجامع بالتراويح، بالتسعة يبدي فلان جامع، بالعشرة يبدي فلان جامع، فشي يصير مثلا اللي ما أدرك الصلاة هنا يروح يدرك هنا، إذا أدرك هنا يعني يقول حتى أنه أي من هالباب يعني أي، فهذا يعني هذا بالجماعة مو منفردا. نعم. قال ويستحب تأخير التراويح كما ذكرناه، ولا يكره تأخيرها إلى ما بعده على الصحيح، يعني اكتب عليه بخلاف العشاء. العشاء قلنا يكره تأخيره إلى ما بعد الثلث الأول، تمام. هنا شنو؟ لا يكره تأخيرها، واضح؟ نعم. قال وهي 20 ركعة بعشر تسليمات. تراويح كم ركعة؟ 20 ركعة. كم تسليمة؟ 10 تسليمات. يعني إذا واحد بالتراويح سهى أو بالركعة الثانية قام للثالثة، كمل الثالثة، يعني الأولى واقف والثانية واقف والثالثة واقف، الرابعة يلا قعد، كم ركعة إلى بالتراويح؟ بس ركعتين. الحسبة قد؟ حسبا بس 2. أما لو قعد هنا يقدر يجمع عن 4، ولكن حسب 2. إذا ما قعد للتشهد يعني ثاني ركعة تنحسب له هاي الأربعة، تنحسب له بس 2. فإذا 20 ركعة بشقد؟ ب10 تسليمات. 10 تسليمات. نعم نعم. يعني من شروط صحة الإجماع كما ستأخذوا في أصول الفقه، من شروط صحة الإجماع عندنا شيء اسمه المستند. المستند هو فهم من الدليل، فهم من دليل شرعي. يعني سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه حين سأله مثلا سيدنا أبو يوسف عن صلاة التراويح قال سنة، فقال له لم يتخرصها عمر من تلقاء نفسه. يعني سيدنا عمر هو مو من نفسه جابها، ولكن من فهمه من الدليل. واضح إن شاء الله؟ نعم. فسنة التراويح إيش قد؟ 20 ركعة. نعم. يعني التراويح سيدنا عمر بن الخطاب جمع الناس في صلاة التراويح، سافهم صلوا هنا. قال فاستحب أن يجمعهم على إمام واحد، فجمعهم على سيدنا أبي بن كعب قارئ القرآن رضي الله تعالى عنهم أجمعين، 20 ركعة. فقال نعمة البدعة هذه، هي مو بدعة، هذه سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. أجمع المسلمون على صلاة التراويح 20 ركعة، أو قول مذهب الأربعة 20 ركعة، 20 ركعة. وهذا المتوارث. شنو المتوارث؟ يعني جيل بعد جيل، إمام بعد إمام، حتى الحرمين الشريفين مكة ومدينة إلى قبل كورونا، من زمن سيدنا عمر إلى قبل كورونا صلوها 20 ركعة تراويح، كل 20 مكة مدينة. صارت كورونا شوي صار انقطاع وركع رونس سواها 8 والثمانية بدعة والعشرين بدعة. احفظ لي اياها، الثمانية بدعة والعشرين بدعة. ليش؟ لأنه خالف الإجماع. يعني أهل مكة في عهد الصحابة، في عهد الصحابة، ها تبغود هنا، أهل مكة كانوا يصلون 20 ركعة تراويح ويرتاحون بين كل 4 ركعات. يعني شوف فيها 5 ترويحات، انتبه لهنا، 4 × 4 = 8 × 4 = 12 × 4 = 16 × 4 = 20. كم ترويحة بيناتهن؟ 1 2 3 4، 4 ترويحات. تشوفوهن، ها 1 2 3 4. أهل مكة كانوا يسوون، كانوا يصلون 4 ركعات ويقومون يطوفون بالكعبة المشرفة 7 أشواط. يصلون 4 ركعات ويقومون يطوفون بالكعبة المشرفة 7 أشواط، ويصلون ثم يصلون 4، يطوفون، يصلون 4، يطوفون، يصلون 4، يطوفون. هكذا كانت صلاة التراويح في مكة. هاش وقتها بعد الصحابة، أهل المدينة غاروا منهم، قالوا هم عندهم مكة يطوفون بيها، احنا وين نطوف؟ تمام، خمان طوف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يتهمون الناس يقولون انتم مشركين، لما عندنا طواف حول القبور. تمام، لا طواف لم يشرع الا بالكعبه المشرفه. فاهل المدينه سووا، قالوا احنا مثل ما هم يطوفون عندهم الكعبه المشرفه، احنا ما عندنا الكعبه، فاحنا شو نسوي؟ نصلي 4 من التراويح ونصلي 4 ركعات بكره الطواف مالهم. وياي صارت 4 × 4 × 4 × 4 × 4 قد يصير 20 20. انتبه لنا، 4 × 4 = 8 × 4 = 12 × 4 = 16. فيصلون أهل المدينة كانوا يصلون 36 ركعة تراويح، عندهم تراويح 36 ركعة. الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، يعني لا يفتى مالك في المدينة، صاحب مذهب المالكي، أول ما فتح عينه هو من أهل المدينة، أول ما فتح عينه أهل المدينة جدي يصلون تراويح 36، قال إذن صلاة التراويح 36 ركعة. ففي معتمد مذهبه صلاة التراويح 36. وياي من جاب 36؟ من هذه ال تلاحظني ولا لا؟ زد من جنسي ما شرع. شوف تلاحظون ولا لا؟ وهكذا حتى مكة والمدينة كانوا لما يصلون 20 ركعة، صلاة التهجد عندهم مش قد كان 16 ركعة. اللي هناك اللي رايح برمضان ولا كذا 16 ركعة، من جابوا 16؟ تكملة 36 عملها المدينة كان. افتهمناها ولا لا؟ اللهم ردنا على دينك ردا جميلا. مرات من تقرأ هيش أمور وشوفها، يعني حقيقة ده تقولها وين هذا العد اللي دي يثار هسه ودي لا إله إلا الله محمد رسول الله. تلاحظون ولا لا؟ ده تلاحظ؟ إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم. فخليها ببالك، العلماء يقولون اللا مذهبية تساوي اللا دينية. اللا مذهبية شنو يعني؟ اللا دينية، فلا بد أن تتمذهب، لا بد أن تتمذهب. لا إله إلا الله. نعم. قال ويستحب الجلوس بعد كل 4 بقدرها، ورا كل 4 ركعات تقعد بقد المدة مال 4 ركعات، وكذا بين التروحة 5 والوتر، يعني هم متكمل 5 ترويحات متكمل الصلاة مال التراويح، لا قبل صل الوتر احنا نقعد نسوي نقرأ الدعاء مال اللهم يا حنان ويا منان كذا، ثم يلا نقوم هكذا. نعم. وسنة ختم القرآن فيها مرة، هذا أيضا سنة أخرى لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن أصلا ما ختم، وكان ينزل منجما، فلم يصلى عليه الصلاة والسلام أنه ختم التراويح بالقرآن. هذه من السنن، من جت السنة من الإجماع، واضح؟ نعم. مرة في الشهر على الصحيح. سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه يقول، ورد عنه يقول كان يختم في رمضان 61 ختمة، 61 ختمة، 30 ختمة بالنهار، يعني كل نهار من رمضان يقرأ ختمة كاملة، وثلاثين ختمة بالليل وختمة بالتراويح، كذا يصير 61 ختمة عنده برمضان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. وإن مل به القوم، إذا لا الناس هممهم مو قال قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم في المختار، واضح، ما لا يؤدي إلى تنفيرهم، ولو بآية تكفي، النافلة تكفي بآية واحدة فيقرأ بآية واحدة ولا ضير، واضح إن شاء الله. نعم. ولا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل تشهد منها، وراء التشهد ما يترك الصلاة على النبي، لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي يعني صلاة يكملها. قال ولو مل القوم، هنا ما عليه بالملول مالهم، سنة بس ما أوفى هنا وياي مع القراءة أي أقلل ما يخالف، بس هنا لا. قال على المختار. ولا يترك الثناء، دعاء الثناء أيضا هاي السنة يجيبها، وتسبيح الركوع والسجود يعني ثلاث مرات. ولا يأتي بالدعاء، يعني يكتب عليه بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مو قلنا ورا ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ورا التشهد يصلي على النبي والسلام، ورا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شو يسوي؟ يدعو. هنا قال من بالتراويح لا تجيب الدعاء، يا رب ما تطول تظل تدعي وكذا خطية، قالك لا بس الدعاء هنا. نعم. إن مل القوم، أما إذا لم يملوا كانوا أصحاب همم، لا والله ذاك بحث آخر. قال ولا تقضى التراويح بفواتها، فاتتك بعد الله وياك راحت عليك، منفردا ولا بجماعة، خلص فات وقتها، لأن هي سنة وقتية، واضح إن شاء الله. أي يعني يجوز واحد مثلا يجي يوم القيامة عنده فد مثلا عايش، هو فد مثلا قول فد 5 رمضانات، كل رمضان قد بيه 30 يوم، 30 في 5 150، مو أكو واحد عنده 150 تراويح، أكو واحد عنده 120، أكو واحد عنده 100، فاتفك بعد لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من المغتنمين إلى وقات، لا تجعلنا من أهل التفريط والتسويف والإضاعة، اللهم آمين. نأخذ سريعا باب الصلاة في الكعبة ونختم به درسنا بعونه تعالى. قال باب الصلاة في الكعبة، طبعا عند السادة الشافعية الصلاة في الكعبة مبطلة للصلاة، يعني باطلة، صلاة باطلة داخل الكعبة، أما عندنا لا، عندنا تفصيل بها. نعم. خلاصتها، خلنا نأخذ الخلاصة أول شيء حتى ما ندوخكم. خلاصة، صلاة بالكعبة بكل أحوالها جائزة إلا في حالتين، إلا في صلاة جماعة، يعني أقصد صلاة جماعة داخل الكعبة جائزة إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون المؤتم متقدم على الإمام، يعني ظهر صائر بوجه الإمام أو متقدم عليه، هذا سبق بجهته، فش يكون؟ يكون هذا صلاة باطلة، افتهمناها؟ أن يكون المؤتم متقدم على الإمام بجهته، بنفس الجهة متوجهين، هذه باطلة. والمكروهة أن يكون وجه المؤتم مقابلا لوجه الإمام، هذه مكروهة. هذه الخلاصة بالصلاة بالكعبة، هل ذكرناها ربما في دروس ماضية؟ نعم. قال صح فرض ونفل فيها وكذا فوقها، حتى فوقها قال تصح، وإن كان نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فوق بيت الله، قال هنا النهي عن يعني مع الكراهة، يعني تصح مع تصح كصلاة تصح ولكن مكروهة، كما قلنا كراهة الصلاة بالمقبرة، كراهة الصلاة بالقرب النجاسة تذكروها. نعم. فهنا قال لإساءة الأدب، نصلي تصلي الكعبة ما صلي فوقها، هذه لإساءة الأدب، تكره لإساءة الأدب. قال وكذا فوقها وإن لم يتخذ سترة، لكنه مكروه، ياهو الصلاة فوق الكعبة اكتب عليه مكروه، اكتب لإساءة الأدب. نعم. هو كاتبه، كاتبه هو كاتبه هو كاتب كاتبه نعم كاتب لإساءة الأدب باستعلائه عليها. نعم. قال ومن جعل ظهره إلى غير وجه إمامه فيها أو فوقها صحة، ظهره إلى غير وجه إمامه، الإمام هيج هو ظهر هيج مو الوجه، تصح الصلاة ظهر هيج تصح الصلاة، إذا ظهر الوجه هذا اللي ما يصح، فإحنا أخذناها الخلاصة. قال وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لا يصح، ليش؟ اكتب لأنه متقدم عليه، متقدم على إمامه. نعم. وصح الاقتداء خارجها بإمام فيها، والباب مفتوح، يعني الإمام جوا بالكعبة والباب مفتوحة ويصير الناس برا يقتدون به يصير. طبعا هذا أولا لأجل اتصال الصفوف، وثانيا قالوا هذا والباب مفتوح هذا قيد اتفاقي، يعني معناها لا تشتبه عليهم حركات الإمام، إذا موجودة سماعة جاهز ماكو إشكال، شلون هسه إما بالحرم مرة يصلون وربما بداخل المقصورة بداخل غرفة تسوي لهم تمام ما تشوف الإمام وتمام فيصير يصير. فهمناها إن شاء الله؟ نعم. قال والباب مفتوح هذا قيد اتفاقي، يعني شنو أراد به؟ وصول الصوت، أن لا تشتبه الحركات على المؤتمين. نعم. قال وإن تحلقوا حولها والإمام خارجها صحة، يعني الإمام دي يصلي الكعبة المشرفة منا مثلا، كان افترضها الكعبة المشرفة الإمام منا، واحد دي يصلي منا بوجه الإمام الكعبة هي عنها بوجه الإمام يصيح يصح منا يصح منا يصح، إلا اللي بجهة الإمام إذا متقدم عليه ما يصح. التقدم على الإمام في جهته لازم، التقدم على الإمام الشرط ماله شنو؟ في جهته. إذا بنفس الجهة، لذلك مرات الإمام يصلي هنا شو يسوون بالحرم؟ يخلونك هاي كلها ما يخلون أحد يصلي بها. ليش؟ لأن هاي الجهة ما يصير أحد يتقدم على الإمام، منا منا منا جائز. فهمناها شلون؟ نعم. قال وإن تحلقوا حولها والإمام خارجها صحة إلا لمن كان أقرب إليها في جهة إمامه. جرجة واخط في وين؟ في جهة إمامه. فهمناها إن شاء الله؟ نعم. ننتهي إلى هنا بعونه تعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وفعلنا بالنبي وآله وصحبه وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.